الوقوف بعرفة. وأما الوقوف بعرفة وما أدراك ما عرفة، فاعلم أن اليوم فاصل لك بين عهدين وتحول جذري في مسار حياتك. ولذا حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فيه فقال: الحج عرفة. واستشعر نفولك أمام الله في ميدان الحشر، وحيرتك في هذا الموقف بين الرد والقبول، وطمعك في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجري على نفسك اليوم تأملا ما سيجري عليك غدا حقيقة وواقعا، وألزم قلبك الضراعة والخشوع والتوبة والخضوع. أخرج كل خاطر من خواطر الدنيا من قلبك، أقبل على الله بكل ذرة من كيانك. فمنذ سنين وأنت تحاول الوصول إلى ساحل القبول وما أدركت الشط، وها هو اليوم أمامك على مرمى البصر. فإن كتبت جواب توبتك بدموع الأسف غفر لك ما قد سلف، وأشر فيه إفلاسك، واعترف بفقرك، وأقر بعجزك وجهلك، واستحضر صحيفة ذنوبك الماضية وقبيح سوابقك المهلكة، واذكر الساعات الضائعة من عمرك، واندم على التفريط في زمن الصبا، فكم أتعبت الحفظة سنين وسهرت في المعاصي حينا بعد حين. وأظهر الفاقة والمسكنة حتى تكون ممن يستحق الصدقة. ألم تقرأ قول ربك: إنما الصدقات الفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وتعبيرا عن ذلك، ارفع يديك إلى صدرك متمثلا أعلى درجات الذل والعبودية، مقلدا نبيك الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. يا الله، يفعل هذا وقد حشرت له جزيرة العرب عن بكرة أبيها بقبائلها وأبطالها وشعرائها وبطونها، تأتمر بإشارة واحدة منه. لكنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ملك زاد فقرا، وكلما علا سجد ذلا، لعلمه أن الفضل كل الفضل لله رب العالمين. فليتعلم ذلك كل من مسته نفحة كبر أو أصابته نوبة غرور ليتواضع. وأكثر فيه من الدعاء، فهو عبادة الوقت وأفضل الأعمال في هذه الساعات، وأقرب دعاء من القبول على الإطلاق. فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، والدعاء معناه الأمل، والأمل معناه اليقين، وفي اليقين الراحة الغامرة والسكينة الرائعة التي لا تساويها كل كنوز الدنيا. قد منعك الله اليوم من الصيام وحرمه عليك حتى لا تضعف عن الدعاء، وفي قصر الصلاة وجمعها اليوم دلالة واضحة على ذلك، وكأن المقصود أن يطول دعاؤك وتضرعك إلى أقصى ما تستطيع. بذل افتقاري، بخوفي، بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك، ولكن إليك فراري. فسبحان من أعانك على ما فيه نفعك ثم تنساه، وأرشدك إلى ما فيه فوزك ثم تغفل عنه. قلد نبيك، لا تضيع اليوم لحظة واحدة، مقتديا في ذلك بنبيك صلى الله عليه وسلم، الذي شغله الذكر والدعاء يوم عرفة عن كل شيء حتى عن طعامه وشرابه، حتى ظن كثير من الصحابة أنه صائم. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. نعم، لم يضيع لحظة واحدة، وكأنه يقول لك اليوم الوقت لا يقدر بثمن، فكل لحظة تنفقها في غير طاعة أعظم خسارة. ودعاك إلى ذلك بفعله لتكون استجابتك أسرع وطاعتك أقرب. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. واسمع إلى حديث جابر رضي الله عنه وتعلم منه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. تأمل قوله: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، داعيا دون ملل، راجيا دون كلل، وظل على تلك الحال حتى بعد غروب شمس عرفة، وأثناء سيره لمزدلفة، وهو وقت ينشغل فيه الناس بالزحام إن لم يكن بالجدال واللغو من الكلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا غير ذلك. حيث أفاض صلى الله عليه وسلم وردفه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هيئته حتى انتهى إلى جنب إلى مزدلفة. العجلة من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم. ومن العجيب أن بين دعوة إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم وبين إجابتها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 2000 عام، فلماذا يتعجل المتعجلون؟ ولماذا يقنط الداعون؟ ولماذا يتذمرون ويقولون دعونا دعونا فلم يستجب لنا؟ إن الإجابة أكيدة أكيدة، فالخير عميم والرب كريم والفضل عظيم وحق الزائر مصون وتعبه غير مضيع.